هل يجوز الإمام يقول آيات الكرسي ويسبح 99 وبعدين الناس بعدين يقول؟ لا، كل واحد لحاله. كل واحد لحاله. لا، هو في نفسه. مو بالإمام يقولهم إلى يحملنا يعني تابعونا. لا، الإمام واحد وكل واحد وبعده. طب إذا رأى ناس تعمل هذا كده؟ نعم. إذا رأى ناس بتعمل كده؟ يعلمهم، هذا هو مشروع. يعلمهم. يدعو إلى الله ويعلم الناس به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.